أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في بلاد هل من محيص. وكم أهلك الله قبل كفار مكة من أمم سابقة مكذبة كانوا أشد من كفار مكة في البأس وأقوى في الأجسام، فساروا في البلاد وبنوا وشيدوا، فهل كان لهم من مهرب أو ملجأ من عقاب الله لما حل بهم؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في إهلاك الأمم السابقة الكافرة لعظة لمن كان له قلب يفقه به عن الله آياته وحججه، أو أصغى بسمعه وهو حاضر بقلبه غير غافل ولا ساه. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ولقد خلق الله السماوات السبع والأرض وما بينهما من سائر الموجودات في مدة ستة أيام، وما أصاب الله من ذلك الخلق تعب ولا نصب، تعالى عن ذلك فهو القوي العظيم، فمن باب أولى قدرته سبحانه على البعث بعد الموت. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فاصبر أيها الرسول على قول الكفار من التكذيب والاستهزاء، فإن الله سوف يجازيهم على ذلك، وصل لله مع حمده صلاة الفجر قبل طلوع الشمس وصلاة العصر قبل غروبها. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وصل لله من الليل صلاة العشاء وصلاة الفجر وسبح بحمد الله بعد كل صلاة. وجاء ذكر الصلاة مع الصبر لأنها أعظم ما يعين العبد على المصائب والمحن. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. واستمع يوم ينادي الملك بالنفخ في القرن من مكان قريب من كل أحد. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. يوم يسمع الناس صيحة البعث بعد الموت بالحق الذي لا ريب فيه ولا شك، ذلك هو يوم خروج العباد من قبورهم للحساب. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. إن الله يحيي الخلق بعد الموت ويميتهم في الدنيا بعدما أحياهم، وإليه سبحانه يعودون ليحاسبهم على أعمالهم. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. يوم تتصدع قبور الموتى ليخرجوا منها للحساب فيسرعوا إلى الداعي في موقف الحشر، ذلك الجمع والحساب سهل على الله يسير عليه لتمام قدرته. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله أعلم بما يقول الكفار من تكذيب وسخرية، وما أنت أيها الرسول بمسلط عليهم لتجبرهم على الإيمان، وإنما أنت مبلغ عن الله رسالته، فذكر بالقرآن من يخشى الله ويحذر لقاءه، لأن الذي لا يخاف الوعيد لا تنفعه الموعظة. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا. أقسم الله تعالى بالرياح التي تثير التراب وتنشر السحاب، فالحاملات وقرا، وأقسم سبحانه بالسحب التي تحمل حملا ثقيلا كثيرا من الماء، فالجاريات يسرا، وأقسم سبحانه بالسفن التي تسعى على ظهر البحر بسهولة ويسر، فالمقسمات أمرا، وأقسم سبحانه بالملائكة التي تقسم أمر الله ورزقه بين عباده، إنما توعدون لصادق. إن الذي وعدكم الله به أيها الناس من البعث بعد الموت والحساب على الأعمال واقع لا محالة، لا شك فيه ولا ريب. وإن الدين لواقع. وإن يوم الجزاء على الأعمال من ثواب وعقاب لحق لا شك فيه، سوف يقع كما وعد الله به.